الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبي وحده الله وحده الذي يتم الصالحات النبي المنتقى اليمين في قديم سنن الدهلي، وصلنا إلى الصفحة 67 باب 13 باب المعنى والعلم وحسن النية. قبل أن ندخل في هذا عمر الاثنين مقدمة أصول الفقه تقريبا درسان، ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب بداية المجتهد ونهاية القصر. كما قلت لكم علم الفقه المقارن علم من أهم ما هو يبين، كما قال قتادة في مقام الدين القرطبي: من لم يعرف الخلاف يشكل في الامر جدا، لم يزل رائحه القران بشكل يشم رائحه الفقه. هناك اجماعات وهناك خلاف، وفقه القران من اهم ما يكون، هذا صوره علم الفقه. فالفقه القران فيه كتب مجلدات، يعني مجموع شرح ممزق اكثر من 20 مجلدا، ومن قدامه عندي المصدر 17 مجلدا، والتمييز بن عبد البر شرح موظف من اساليب عمر بن عبد البر 18 مجلدا، وسين حتى كتاب الشوكاني هو طهر المقارنه ذلك مجلدات كثيره عندي 16 مجلدا للشعب، يعني منهم ثمانية مجلدات. المهم يعني بداية المجتهد ونهاية المختصر مجلدات فيهما زبدة الإجماع والخلاف، فلا بد لطالب العلم أن يجتهد وأن يكون معه. أنا أقدم على هذا الكلام بفترات طويلة، بعد تقريبا اسبوعين ان شاء الله نبدا يوم الاثنين من المغرب العشاء في هذا الكتاب، لانه مهم للغايه، قلت يكون يوم الاثنين لاننا نتكلم في كتاب الفقه الكافي، وهو الراجح من الدليل. كان الكتاب الكافي كان اربع مجلدات، جعلتم مجددا واحدا ونشرح فيه من شروط طويله. فلذلك مع الفقه على الدليل والراي الصحيح والفقه المقام لتعلم مسائل الخلاف ومسائل الاجماع، فمهم للغايه. فلا يقصر الانسان في هذا الكتاب، لابد من نحفظه. من استطاع عليه السبيل ولا واجب مع العجز ولا يكتف بمعاصي الاسلام، ولكن المساله لابد ابين لكم منهجيه تقسيم العلمين في العلوم الشرعيه. فقول قتاده وكثير من اهل العلم تكلمت في هذا البلد المره السابقه من كتاب فقيه من فقيه من المبيعات، فبينت كلام قتاده وغيره من مساله معرفه الخلاف من اهم ما يكون. وكتاب بداية المجتهد ونهاية المتوسط من وجد الحفيد، ليس من وجد المجد، من وجد الحفيد، وكتابه مهم للغاية. في كل صفحة وصفحة بعد صفحة يأتي بالخلاف وبالإجماع، يعني وكأنه مرجعية في مسائل الإجماع ومرجعية في مسائل الخلاف. هذه الكتب التي ذكرتها بالقدامى والمحلى وعشرات من المجلدات، هذا الكتاب ميسر لانه مجلدا فحسب، والذي استطيع اعطيكم الكتاب، لان هذا الكتاب الاسعار اصبحت يعني نار، فما استطيع اعطيه لكم، وما لا استطيع لكم ان تجتهدوا في تحصيله. يعني لو عندي مثلا 100 واحد وكل الأمر محتاج لمبلغ كبير، وهذا لابد أن تجتهد في تحصيل هذا وهو موجود عندك، يعني إلى أن يتوفاك الله إن كنت من طلبة العلم أو أصبحت شيخا مهتما شغل مقام لابد لا سيما عندي كل الكتب في شغل مقام اقل ما فيها كتاب بدايه المشتاق في نهايه المدرسه مش هقدر ازوره اشرح ابن حلم هو المغني ابن خدام كتب كثيره جدا وتكاليف باهظه تدخل مثلا من 12 13 الف لكتاب واحد مثلا يعني فالامر مش سهل ففي هذه الحاله يعني بعض الوقت تشتاق لتتعلمه لابد ان يجتهد الانسان ويحرص على ما ينفعه يعني انا شرح كتاب مقله ولايه الرسول في المسلمين ثلاثه مجلدات ودونتهم وسجلتهم في ايام الكورونا لم انتهي الى الجزء الواحد الاول فاكملت الجزء الاول والثاني والثالث في فتره من قطاع كنا 15 لا أصلي إلا في البيت ففي هذه الفترة في على باص شرحت كل هذا إلى نهاية الكتاب ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى سأشرح مرة أخرى أمامكم يعني الشرح عندما أشرح أمام الطلبة الأخ يسألني فأرد عليه أما الشرح البعيد عن الطلبة بيبقى ناقص لأن الإخوة بتسأل فإن شاء الله بعد ذلك كتاب مقال مدني تشرحه باستدامه في المنال أو في العقيدة إن شاء الله يعني ولكن الآن مسألة كتاب فقه المقام هو الذي يبين هناك الفقه والعلم وأصل المسألة الشرعية في الفقه لأن الفقه هو الفن والإدراك والوعي والتصور وهذا يكون في كل العلوم الشرعية حتى في مسائل المعتقد والتوحيد إذا لم تفقه وتفهم لن يستقيم منهجك ومعتقدك الصحيح فزبدة هذا في علم الفقه المقابل عندي في كل الكتب المسائل الأربعة عندي يعني مثلا الموصول السخصي 20 مجلد ده في في الحنفي مثلا الحنفي وكذلك بلاغ وصناعه للاسالي حوالي 6 مجلدات كبار ايضا في الحنفي وعندي في المالكيه يعني المساله هنا طالب العلم لابد ان يحتوي على كل هذا ولا يستقيم التخصص عفوا التمازن لان القضيه في هذا طالب العلم حتى لو كان على اي مذهب سياتي عليه يوم ان يفتي بالمذهب النبوي لا المذهب الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ليس كذلك والبلد كذلك المجموع شرح الشرح المهذب وفي القران والنووي وهو اصول شافعي فعندي فكر الشاهد الانسان طالما روحه فيه يأتي في الكتب التي هي رأس ماله وهي عمره وثروته العلمية في هذا فلا تقصره في هذا هذه المسألة فالشاهد هنا دائما أحرص على الأهل المفعل يعني كنت نقل ودل من سنين شرحتهم فإخوة كثيرة جدا كانوا جدد فشرحت مقدمة علم أصول الفقه مرة ثانية وإن شاء الله أصبحين بإذن الله وانتهي منهم وقد شرحته قبل ذلك ولكن لم أسجله فسجلته شريط شريط لأن الإخوة استصعبوا كتاب ما خلوا فانتهيت من كتاب مقدمة في أصول الفقه وهو كذلك كتاب الفقه والمتفقه جله في اصول الفقه للمبتدئ وتقريبا قررت ان انتهي بشرحه فبعد مقدمه اصول الفقه وفقه كتاب الفقه والمتفقه في اصول الفقه ثم بعد ذلك ارتبط بهذه الدروس الى ان اشرح لكم كتاب ما قل ودل انه جامع لكل مسائل اصول الفقه في ثلاثه مجلدات فأتضمن بكم حتى لا أتيكم بمسألة صح عليه. فكتاب بداية المشتري ونهاية المتصل تلخيص بعشرات المجلدات من مهنة. فأنا أسير معكم بمنهجية دينية حتى في كتابي تيسير أصول الفقه على منهج النبوة، هذا فعلته بعد كتاب مقدمة السلفية بيانات أصول الفقه، هو موجود على الموقع PDF 20 وشرحته ولدي لما سجلته، مش سجلته والتسجيل يعني سقط بما ذلك منه. فالمهم يعني دائما أمهد لكم في كذلك كتاب أحكام فصول شرح عمدة الأحكام للتدقيق لي، هو في الفقه ولكن هو كتاب يعني جمع حوالي 500 دليل من كتاب والسنة حديث من كتاب البخاري ومسلم متفق عليهما، وشرحت هذا الكتاب أيضا تمهيدا بأن أدخل في علم الفقه المقام، وهذا المقصود. فتسلسلت معكم وعدت مقدمة سلفية بنادر أصول الفقه لأمهد لكم حتى ندخل في كتاب توضيح ما قال بنادر أصول الفقه المسلم. فالتسلسل مهم للدراسه في الكلية الشرعية أولى وثانية وثالثة ورابعة، أولى ورابعة وثانية وثالثة وهكذا. فأنا دائما أحرص على المنهجية العلمية من خلال المعاهد والمدارس الشرعية لتستطيع معكم المنهج. فكتاب البداية من هذا المنفصل مهم جدا، حتى في كتاب الميراث كان في يوم الاثنين كان يحضر قليل الميراث يا إخوة من أجل علوم الشريعة. وكنت في كلية العقول قبل أن أدخل الأزهر في الثمانينات، كلية العقول اللي هو الكلية العامة، ولكن كنا ندرس في كلية العقول المواريث والأحوال الشخصية وأصول الفقه، لأن القاضي والمحامي يحتاج إلى هذه العقول. فالمواريث من أهم ما يقول ومن أكثر الفتاوى التي نسأل فيها الأضاعة والمواريث والطلاق وما شابه، فالمواريث مهمة جدا. فلما وجدت عدم الهمة لطلبة العلم وكان أحد معنى الغبي القليل، فبفضل الله سبحانه وتعالى كتبت كتابي الذي أكملت فيه ما نقص في مواريث القليل، فجعلته تكميلا للمواريث حتى يكون كتابي هذا مجموع فيه علم المواريث بإذن الله تعالى. وهو بالإف موجود على موقع لن أطبعه بعد إن شاء الله قريبا، نحاول أن أطبعه إن شاء الله ونبدأ فيه في وقته إن شاء الله. فأقصد هناك في خلل في الفهم، يعني كتاب المواريث لقيت منه طول كثيرة، فلما وجدت عدم الهمة كتبت كتاب في علم المواريث فيما لم يكتبه البخاري، كان عنده شروط لدخول الاحاديث في صحيح، وكان من اقوى الناس في المساله، فكانت هناك احاديث صحيحه خارج الصحيح، والامام البخاري لا ياتي الا بالحديث الذي له شروطه التي هو صحيح البخاري اقوى كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. فكتبت هذا الكتاب تكميل البخاري مواريث البخاري تهزيع يعني تكملة ونصحا لطرف العلم فيما لم يأتي به البخاري، وجعلته في هذا الكتاب وأكتبه كما قلت من شهور يعني، وإن شاء الله أطبعه البخاري بإذن الله تعالى ونبدأ فيه. لأنه مهم يعني طلبة العلم يعني مقصرة وعندها بعض الجهل والخلل في الفهم، كما قلت قبل يعني مثلا تتكلم في كتاب الحج، البعض يقول انا ليس عندي ما اخذ به او اعتمد فلا يحضر الدرس، دي مصيبه. كل كتاب من كتب الفقه حج نفاس بيوع صلاه زكاه صوم قصاص أطعمة أشربة، كل شيء وكل مسألة مسائل أصول مسائل الفقه تأتي بهذه الأصول وتفهمها لأن فيها كيفية الاستبدال وكيفية التوجيه والتطعيم الأصولي والتطعيم الفقهي في كل مسألة. فأنت تستفيد من الحق، ماذا تستفيده من الحرب، ماذا تستفيده من التوحيد، ماذا تستفيده من التطعيم والتشريبة، ماذا تستفيده من البيوع وهكذا. فلا ينبغي لطالب علم مهما كان لابد أن يأخذ ولو كتابا واحدا في الفقه من أول الكتاب إلى آخره ليفهم كيفية التوجيه والراجع من الموضوع والصحيح من الضعيف والاستنباط الصحيح من الاستنباط الفاسد المفهوم. فكل منها منظومة منهجية لابد ودرسناها في الكلية وفي الدراسات والماجستير والدكتوراه وتوصلت عندنا ولكل منا كيفية التعليم العلمي. فهناك طلبة عندهم خلل إما في الكسل وإما في عدم الفهم وعدم البصيرة في الحكم على الشيء الفرع عن التصوري. لو لم تحسن التصور ستكون طالب علم لا قيمة له ولو دخل في الستين وبعد الستين. فلابد من التقصير العلمي. بارك الله فيكم. لذلك انتهوا الى هذا. انا اتكلم عن المسألة بعلم فلابد ان لا تقصروا في حق انفسكم. هذا نمط من الله. طلبة علم عندهم رجل عندهم علم سنين لا يحضرهم مرابط بجواره هؤلاء لا يفهمون ولا يدركون ولا يعون ما معنى طالب العلم. مسألة مش ممكن حتى لو كنت قارئا وأمرك كذلك أنت تقرئ الناس القرآن تحتاج إلى فهم هذه الآيات وهذه الآيات تفهمها بالفقه والفقه في لغة الفهم والوعي والإدراك. فإن لم تحط بهذه المنظومة من المسائل العلمية المنهجية ستصبح لا شك. فلابد من الفهم والوعي. هذه هي مفاتيح العلوم وآلية الاستنباط في كل مسألة علمية في أي علم من العلوم الشرعية ودعامة ورقص كل هذه العلوم في العلم الذي يجعلك تفهم وتعلم ما الراجع من الموضوع في أي علم من العلوم الشريعة كلها هو علم أصول الفقه. لأن هناك يبين هناك الصحيح من الضعيف والقوي وغير القوي والراجع من المرجوح ولازم يجوز والذي لا يجوز. أمر عظيم هو أصل مسائل الشريعة لأنه يبين لك كيفية التكلم في دين الله. لعلم الذين يستنبطونه منه في سورة النساء الاستنباط في علم أصول الفقه لا يستقيم لفقيه ليس بأصوله ولا بمفسر ليس بأصولي ولا بمحدث ليس بفقيه ولا بأصولي ولا بصاحب عقيدة ليس بأصولي. لن يفهم به ولن يتكلم كلاما يستقيم به على موازين المنهجية العلمية التأصيلية الشرعية. كل هذا وطالب وعالم صوفي لابد أن يجمع كل العلوم الشرعية ثم بعد ذلك مسألة التخصص. القضية لابد من الفهم والمعرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نبدأ بداية الأمر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فنكفر بالله مني والذي لم يكن الصالحات النبيين. تكملة شرح كتاب النقاء من تقديم السنن الدائمي وتعليق المنهجي. وصلنا الى صفحه 67 الباب 13 باب العمل والعلم وحسن النيه فيه. عن الحسن البصري امام من التابعين وقلت لكم ان امه كانت جاريه عند ام سلمه زوج رسول الله ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت لها جارية في أم الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي الجليل. فأرسلت أم سلمة رضي الله عنها أم الحسن إلى شيء محدث لها، فابنها ظل يصرخ يحتاج الى ابن امه. وام سلمه رضي الله عنها لم تكن عندها اولاد صغار تمطعه، فارادت ان تسكن الحسن فالقمته ثديها، فمن الله عليها فنزل من ثديها اللبن. وهذا حدث لجدة من جدات كانت في السبعين أكثر من السبعين، وابنها ابنها حدث ما حدث مع جدة هذه فألقمته ثديها فمن الله عليها به. فشاهدوا قالوا هذا اللبن من جماع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة، فهذا لبن فيه رائحة النبوة. فكان الحسن بن أبي الحسن البصري من سادات التابعين. آثارهم في كتاب المدى الكبرى للمقطع العربي كذلك تحديدا كتاب أبو نعيم في حيلة الأوليات لما ترجم أبو الحسن البصري وأتى بآثار كثيرة، آثار تجدها في غاية القوة، كتبتها في أكثر من كتاب مختلف. فهو من أهل العلم الثقات. فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: من طلب شيئا من العلم فأراد به ما عند الله يدركه إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه من الدنيا. مش حاجة، واتقوا الله ويعلمكم. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا سبحان عليك وكلم في السماء والأرض أول وراء العلم، لا تنظر إلى الماء والطعام والشراب والرزق والفرص العمل والمسكن والملبس والزوجة، العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وبالتالي سميتم المنتقى العلمين، انتقلت منه هذا الإمام الجليل من مقدمته من مقدمة المنطقة العلمية من القناة السلفية ومقدمة سنة التأمين، انتقلت له بعد هذا. فقال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله. ده صحيح، صحيح عند مسلم أحمد. اقرأوا القرآن ولا تجفوا به ولا تأكلوا به الحديث، تطلبوا العلم لله وفي الله وبالله وعلى عبده، ولا حرج ان تتكسب من هذا، ولكن قال: ولا تاكلوا به. الحديث صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: افضل او احب ان احق ما بدأوا في مسألة أن تأخذ المال من أولادهم بالحسن، بالحسن وما قبيح الضرر وأكثر بقبيح، والضرورات تبيح المحظورات، وما جعل عليهم في دين الحرب القبيح، وكل ما يتم المعاش الذي تتحرك الحرب ومنت في الشرع. من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدركه إن شاء الله. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانت هذه الآية من سورة البقرة نزلت في الصحابة أنهم كانوا يحجون وكانوا يتكسبون ويبيعون ويشترون في الحج. ليس عليكم جناح اللي هو أن تبتغوا فضلا من ربكم التجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جل قوته وقوت أولاده من الجهاد. قال تعالى في الإمام أحمد في المسند: وجعل رزقي تحت ظل سهمي. والجهاد في سبيل الله، وكان الصحابة جل مالهم من الأنفال، فلا بد من الفهم تمام الحديث: إن أحق ما نقفتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهو مختلف في ذلك، هنا بين الإفراط والكفر. ولا تتعمل تتعمل بكتاب الله. لان انت الحاجه الى حب من طلع شيئا من هذا الدين وقال به ما عند الله يدرك ان شاء الله لانه جعله لله في الله وبالله وعلى دونه. ومن اراد به الدنيا فذاك والله افضل منه من الدنيا. يجمع ويحوز من الاموال ولا حصل له في ذلك. فبين الحسن التصوير رحمه الله ورحمه الله ورحمه قضيه الاخلاص والتصوير المنهجي في الامر ان يكون لله وفي الله وفي الله وعلى كل حال. هذا ضرب واحد. ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم بثلاث، لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم وبتنقوا بقولكم ما عند الله فانه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه. وينفذ ما سواه هذا هو. قال سلم على عبد الله المسعود: عليكم بفقه ابن ام عبد وعبد الله المسعود. فاثنى عليه صلى الله عليه وسلم ثناء جما فقال: لا تعلموا العلم الفلسفي. ما تجيش عشان تحضر عند الشيخ وتخلص الكليه وتاخد دراسات عليا وما شابه عشان يقولوا عليك فلان وكذا وكذا. كل ده طقس مش اي لازمه، لا شيء فيه. والله وتالله وبالله ما تعلمنا واخذنا الشهادات الا لنتبحر في العلم. الليسانس لا يكفي. فدخلنا الدراسات لنجتهد وان نتعلم ونطالع، وكذلك الماجستير وكذلك الدكتوراه حتى يتعلم منهم جميعا للاطلاع. هذه الاطروحات تجعلك تفعل كذا وكذا، وجل امري في التصانيف. وهذه التصانيف كل تصنيف يحتاج الى اطلاع الى ان توفيت بها سبحان الله. فالامر قائم على التعلم والتعليم. مهما على صوتك وشهرتك وصيتك كل ذلك لا شيء، كل ذلك لا شيء. نتعلم لنعلم ابتداء تعليم انفسنا لاننا جهل حتى يتوفانا الله. قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. قال الامام احمد: مع المحضره الى المحضره. فقال هنا: لا تعلم العلم من ثلاث، نحذركم من ثلاث لانها مداخل الشيطان لتماروا به السفهاء. لا لله بينت في كتاب فقه البغدادي تكلمنا عن الجدل المذموم والجدل الحق الذي ينبغي به. واخر مره الاربعاء الماضي تكلمنا عن شروط وصفه الجدل وما ينبغي وواجبات الجدل. انت بتجادل في مساله شرعيه فلا بد ان تعرف انه من سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. وجدل ذكره الفقيه المتفقه بعد ان ذكر مسائل العلم في الفقه، وجعل الجدل مما يتعلق ويرتبط بعلم اصول الفقه. لان الجدل انت تجادل وتخاصم في مساله شرعيه فقهيه اصوليه، فلا بد ان تعلم اداب الجدل وكيفيه الجدل. وبينت في اثار قويه المره السابقه التي قبلها. فقال هنا: لتماروا لتعلموا العلم بثلاث، لتماروا به السفهاء، تريد ان تظهر في الكلام وتخاصمهم وكذا وكذا وكذا لتظهر وليس لله. لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء بالجدال المذموم وتتبع المتشابه، او تتعلم الكتاب والسنه واجماع المسلمين والوسائل استنباط مفاتيح العلوم لتجادل العلماء لا للتعلم. كما في مسند الامام احمد صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الاخلطاء. قال الاوزعي رحمه الله الحديث: المسائل الصعبه التي يتوجه بها الطلبه يخرجه العالم ويسقطه هيبته. تتابع ما تشابه من التقوى في التقوى التقوى. يريد ان يكسر مكانه العالم لانه مريض وخبيث وناقص وعنده خلل، فيتعمد تتبع المتشابه. الكل يؤخذ من قوله هذا، ليس كل عالم يعلم كل العلم وفوق كل شيء عالم. فهو يجادل يقول انا اعلم هذا الشيء هكذا. الذي يتكلم ليتعلم هذا الذي به ولتصرف به وجوه الناس اليه، وجوه الناس اليه. هذا طلائع الحديث ثابت. اول من تسعر به النار ثلاثه: العالم والمتصدق والشهيد. الشهيد يموت ويدخل قبره فيقال بعد ان خلاص مات، بعد ان مات يقولون عليه انا شهيد وهو في قبره، ولكن ما اراد الله فعل هذا صدقه وعلم وتعلم او شهاده في سبيل الله هي ليست في سبيل الله. انظر وغاية ولتصرف به وجوه الناس اليكم وابتغوا بقولكم ما عندكم. الايمان قول وعمل ونيه واتباع السنه. وما قولهم الا ليعبد الله مخلصين ويطيع فلله ولله عز وجل. فانه يدوم ويبقى وينفذ ما سمع. يعني ما سمع يعني كل شيء ما سواه. هذا نكر في السياق النفي فتعم. كل شيء سواء ما سواء باطل. وابتغوا بقولكم ما عند الله فانه يدوم ويبقى وينفذ او ينفذ ما سواء. النكر في السياق النفي ربنا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبهذا الإسناد قال أي عبد الله بن مسعود: كونوا يدا بي على العلم مصابيح الهدى أحلاس الحنس كالفرش الذي يوضع في الأرض وكال الذي يوضع على السمج على الدابة حنس في مكان لا يتحرك. أحلاس الهدى كونوا أحلاس الهدى في بيوتكم. أمسك عليك بسبب ويسعك بيتك خمس ووجع على خديك. فقال أحلاس الدنيا سرج الليل جدد القدوم وقام الثياب تعرفون في أهل السلام وتخفون على وتخفون على أهل الأرض. فانظر إلى قمة الإخلاص وعدم الرياء والنفاق. كونوا ينابيع البئر، البئر الذي يشرب منه أهل القبيلة أو المكان، المنبع، الأصل، الدعامة. كونوا ينابيع البئر، ولكن كيف تكونون ينابيع البئر؟ يؤخذ منكم العلم، مصابيح الأمة. كما بينت في اول كتابي في اول ما تكلمت فيه في اول صفحه توطئه المنطقه العلماء سرج الازمنه، عفوا العلماء سرج الازمنه ينسخون مكائد الشيطان. وذكرت هذا الاثر. يقال العلماء سرج الازمنه فكل عالم مصباح زمانه فيه يستطيع اهل عصره والعلماء تنسخ مكايد الشيطان. العلماء يعلمون ما يدخل الشيطان على الناس بالوسواس. فأنت تقول يا نبي العلم أنتم الذين تنسخون مكايد الشيطان. قولوا يا نبي العلم بالإخلاص والاجتهاد والرجولة لجلبوا صدقوا ما عهدوا الله عليه. قوموا يا نبي العلم مصابيح الهدى. بعد ان اجريت العمليه الجراحيه العظيمه الكبيره جل الاطباء نهوض بالنهجة الفرقية عن عدم الجهد العقلي، وكل عمل الداعي على مصيره في القراءة والبحث والتصنيف وكذا والخطب والدروس. يعني منعوني من هذا، ومع ذلك كان جهدي بعد إجراء العملية من 6 سنين أشد من قبلها، قبل أن أصاب بهذا المرض الحمد لله رب العالمين. ولكن لا أستطيع، لا أستطيع، لأني يعني مسؤول، وقفهم بما مسؤول. فازداد تصنيفي وأمري قبل الذي كان قبل العملية الوحيدة. فعلاً التصنيف كثر. فالشاهد هنا الإنسان لابد أن يعلم أنه في صفة. يعني أنا أضرب المثال بما أنا مريض، فأنتم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أن يمكن صحتكم وليكفيكم الأمراض وهم أمين. فالشاهد هنا أنت طالب صغير السن، ليس بكبير ولا بشيخ ولا بكهل، وعندك الزمن وعندك الوقت، فلماذا تقصر وشيخك أنشط منك حتى هم يعني لا يستطيع؟ يعني شيخك على مشارف الستين وأنت في 20 أو في 30 وجهدك أقل من شيخك مرة، يعني طوال اليوم والليلة أذاكر وأطلع وأبحث وأصنف. فقال كلوا يا نبي حاجه، لا سيما عندما تلزموا بهذا، وقيل الله لكم امركم وكنتم طلبه علم، فلماذا تقصروا عنده في الزمن؟ عدم الاحساس بالثانيه بالدقيقه بالساعه باليوم بالشهر بالاسبوع، هذا خلل من فهمي عقلي للمسيح. قم يا نبي علي مصابيح الهدى، ستسأل هل يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ هذا حرام؟ هذا حلال؟ أحارف أحلاس الذنوب مختفون عن الناس إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة. يعني الذي يتكلم دروس الخطب وكذا وكذا لابد أن يظهر ويعلم ويتعلم، ولابد أن يأتي إلى المساجد. أما طلبة العلم كذلك في الدروس، أن الشيخ الفلاني عبد الشيخ الفلاني كل ما عنده علم وكان أهل السنة خذوا منه. فهنا أحلاس البيوت نعم، لمن لم يتصدى للتعلم والتعلم. سرج الليل قيام الليل، قيام الليل الجلد، قيام الليل كما قال أهل العلم التعلم والتعلم، كما قال وهو كثير وهو كثير من الصحابة وغيرهم، أن تحقيق في مسألة شرعية أفضل عندي من قيام 1000 ركعة في اليوم. لأن القيام الليل في المجمل لصالح القارئ والصلاة، أما الذي يحقق مسألة وتنتشر في الدنيا يستفيد منها الآلاف ومئات الآلاف. فانظر إلى هذا الوعي، إلى جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال سمعت من في رسول الله 70 سورة أنا سمعتها ما سمعها رجل. يعني تلقاها رسول الله أول 70 صورة من صور القرآن. فكان عبد الله بن مسعود كما قال حذيفة بن اليمان، قال عبد الله بن مسعود منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع بيته هو على سنة رسول الله في هيئته ورسمه وكل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال. فكانوا يسألونه يا أبا عبد الرحمن نعم لا تكفي بالصيام، قال الصيام يشغلني عن القرآن. فهناك فهم، هناك فهم. فالقضية لابد من الفهم، لا تأخذ الأدلة على ظاهرها من غير تعمق بحثي. ف فانظر الى هذا الايمان يقول لك هذا يا جبران نحن نقول والخليج رب لا تعرف من جزيره الارض يعني في غايه شده قالوا على الحج الاخير الذي من عيال الشهر الماضي وصل درجه الحراره الى 70 مش 50 ولا 70 مات الالاف في هذا المنصب فمات واحد وهناك فعلا كلهم على حسب ما من الله به عليهم منهم من يرسل الصيام ومنهم من يرسل القيادة ومنهم من عنده القدره على البحث والتحليل وكله قيام وكله علم فالقضيه هنا كما القاعده الكليه ان يعملوا هم الذين مع الانسان من يؤذي له به خيرا يفكر فيه فلا تاخذ المساله قيام الليل من قام رمضان ايمانا على حسابه كفر ربما تقدم من ذنبه فهنا خيوص فاي قيام هذا وذاك وعلى احوال ولو جمعت بين الاثنين خير فالشاهد هنا مساله الفهم كونوا يا نبي عليه مصابيح الهدى احلاس الهدى سوج الليل سراج النور الذي يبين ما في الليل من الظلمات ومن اجل النور كما في الكتاب والسنه واجماع المسلمين نور القران ونور السنه هذا هو كما في سوره النور كلها والقران كله فقراءه القران وفهم القران وتفسيره مما جسد تقريب الليل على تفسير القران وتابعته حتى تنتهي من هذا التفسير كله لانك تقرا وتفهم فان صعبت تعلم الذي يقرا ويقيم الليل ولا يعرف معنى الايه مصيبه وضلال مبين كيف تقرا وتحفظ القراءات العشر ولا تدري ما معنى الايات سبحان الله وبحمده هذا لا يستقيم عقلا ولا شرعا ولا عرفا فلا بد من الوعي جدد الحدود دائما عطاها الوعي من حدثت معصيه من الحسنات يذهب السيئات دائما تجدد الايمان تجدد المعتقد وتنفذ السيئات تكسب من الاعمال الصالحه سارعوا الى مغفره ربكم وسابقوا ففروا الى الله هكذا الا من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى مقام الثياب ليس لهم في جمال الثوب وثمنه الكثير والبار ليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطوه وحصوه حسنه ولا حرج في مرتد الثياب وطيب الجلد لا حرج ارتدى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في اسبوع ابن عزب في مصر ارتدى حلة لله وإزار وعباءة كلها حلوة وكان من أجمل الناس فيها وهذا حديث البخاري ومسلم اختلف أهل العلم على هذا الحديث فنفى الكثير من الناس بأحاديث صحيحة وغير صحيحة منها الضعيف ومنها الصحيح ومن تجلي الصحيح حديث البخاري ومسلم أنه ابتدى اللبس كاملا كله احمر قال البعض جزء او يعني شيء من الاحمر والباقي ليس احمر ليس كذلك كله احمر ولكن المساله هنا لابد من الوعي والفهم لابد ان نطبق شرع الله وقيام السنه كل هذا فلا نعتب على شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هناك ايضا مساله الفهم يريد له به غير الفقير اما ان تبين حتى لا نضمن شعبك وأنت تفعل السنة فلابد أن. وكذلك بالإجماع النهي عن الشهرة النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة عندما وصلنا إجماع بسبب أنك تلفت الناس بيديهم. فأقصد أقول إقامة السنة لابد من الفهم والوعي لأن الناس في بعد على كتاب السنة تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض فون على أهله فتعرفوا أهل السماء بذكركم بعبادتكم بتعلمكم بتعليمكم التعلم والتعليم فهنا أهل السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم وأهل السماء والملائكة يستغفرون للذين آمنوا في الأرض فهنا من عملهم الصالح تعرفون في السماء والأصل ألا تظهروا أمام الناس حتى تكونوا ممن أراد الله ولم يردهم إلا أن كان أمره وعلمه وعمله في تعليم الناس فلا بد ان يظهر ليعلم طلب العلم. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا العلم من احد لا يريد به الا الدنيا الا حرم الله عليه عرف الجنه يوم القيامه. قلت هذا الحديث رواه في سنن محمد واحمد في المسند سند موصول وهو من قطع موسى عند الدارمي هنا وصححه الحاكم يعني هذا عبد الرحيم عبد الله بن محمد تابعي وصححه الحاكم في المستدرك وفقه الذهبي وصححه المنذري في الطريق والطريق وصححه ابن حبان في صحيحه وعرف الجنه ريحها الطيبه فقال لا يطلب هذا العلم احد لا يريد إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية الإخلاص لله سبحانه لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله سبحانه. ثم روى بسنده عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم تعرفوا به وعلموا وأعمال به تكون من أهله وأعمال به تكون من أجزاء الشر فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف أو لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف خيرا ولا ينجو منهم إلا كل نوما فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمسايح ولا المدايح البث قال ابو محمد يعني الدارمي نوما غافلا عن الشر المدايح البث كثير الكلام الذي ينقل الكلام من غير تدبر ولا تحقق ولا تقصي ولا التعقد بالنشر قبل ان يتحقق منه فقال غافل عن الشر قال هنا الا كل نوه الذي غافل عن الشر لا يجب ان يتعلم الشر ولكن كما قال حديث حذيفه في مواقف المسلمين كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت أسألك عن الشر مخافة أن أقع فيه فلا بد من الجمع بين كلام الصحابة حذيفة بن اليمان هو أعلم الصحابة في جماعة الصحابة بالشر وقول علي بن أبي طالب هنا إلا كل نوم عن الشر عن المعاصي عن الفسوق عن الحرام جمع بين ثلاثة أهل العلم والعلم. تعلم من العلم متعرفه تعلم العلم متعرفه أنت تتعلم العلم لتعمل به فينظر إليك الناس ويراك ويراك تعمل بما علمت كما بينت في الأحاديث والآيات فلابد أن يظهر عليك العلم لابد من الأخلاق والمعاملات الحسنة والاقتداء بهدي رسول الله وبالبعد عن الحرام والأعمال الصالحة وهذا في الوفاء وفي العدل في الشارع وفي البيت هذا هو لا يرمي الإنسان بوجهه لا يستقيم أبدا لابد أن يكون بالداخل كالخارج وإلا لكان المنافقين انتبهوا لهذا الأمر فقال تعلموا العلم تعرفوا به قال السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعلم تبدأ بنفسك بالعمل الصالح ثم تعلم ولدك العمل الصالح أنا كأب كزوج لا أصلي وأسب الدين عياذا بالله وأفعل وأفعل وأفعل وأقول لأولادي صلوا ويطلبوا ويشتموا يصلوا قدامهم لما يخرج من العمل ما صلوش أنت أصلا ما صليتش تقول عيالك صلوا إزاي؟ مش ممكن هذا غباء مستحيل فهذا في كل مسألة من مسائل الشريعة بداية كلها ونبعها من حسن الخلق حسن الخلق هو الأصل إن لم تكن حسن الخلق أهلكت وأهلكت مهما اجتهدت مع ولدك لن يتعلم ولن يكون حسن الخلق كذلك في القرآن كذلك في كل شيء في الصلاة في الغيب في كل هذا الاقتداء والأسوة تكون بالعمل قبل القول كثير من الشباب أصحاب أسر لا يصلون وهم الشيشه والدواوات والسجاير وعايزين ولا نهتم في التزكيه يعني نسال الله السلامه والعافيه في اي مكان ما انطقش عليه هذا المكان يعني اقوم في البيت واقفل عليه الشباك والزجاج حتى لا اسمع ويدخل سب الدين والشتيمه الشتائم القذره القبيحه في بيتي وعند اولادي وبناتي واهلي والاهل في البيت في الشارع يسمعون السب والشتيمه القبيحه القذره يعني حاجه تقلف عقب الكعبه فلا بد من الاقتداء بالسنه انك العاده وايمان العاده خلق عظيم وقال وانا احسنهم خلقا واحسنهم لاهلي خيرهم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي النبي بدا بنفسه النبي ما ضرب زوجه زوجته ولا ضرب خادما لخادمه خدامه الذين يساعدون فلا بد من هذا يا اخوه قضيه مش تعلم وتعليم فحسب من أجل التعليم الأخلاق الحميدة الصحابة رضي الله عنهم دخل في دين الله أفواجا بالتجارة أصحاب رسول الله كانوا يذهبون إلى القرى والأمصار السلعة في أيديهم يقولون العيب الذي في السلعة قبل الميزة والميزة التي فيها الشيء الحسن فيه كذا وكذا فرأوا منهم الصدق والأمان والإخلاص وحسن الخلق هذا يعتبر مهم جدا جدا ولابد أن تفهم أولادك مش قضية أنك رب الأسرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضع الصوت في بداية الباب حتى نراه بالزوجة والزوج مش الحديث يخذ على ظاهره هذا في حالة الضرورة، ولكن النبي ما ضرب وهو قال هذا الحديث ليسلم الأمة. عندي ولد إن ضربته زاد في صوته ولن يستقيم. الأصل أن تفهم أولادك وزوجك الأمر والله والله ولله. ربما أمس بالساعة ونصف الساعة أبين المسألة حتى يتلقوها، لأنهم لو لم يفهموا ما أقوله لهم وأمرهم به وألزمهم به لابد أن أبين لهم، حتى لو علموا أنهم هذا الكتاب والسنة، ولكن هم في حالة عدم وعي، فأبين لهم الأمر العقلي والعلة حتى يفهموا القضية هنا. الأصل عدم العلة السمع والطاعة، ولكن مع الفهم العقلي تقرب بابنك المسألة حتى يعملها، حتى ولو أنت لست بموجود، يعني سافرت، ذهبت إلى الحج أو إلى العمل، حدث لك أن سافرت فترة زمنية، فإن أصلت فيه الفهم الصحيح عليه عندما كنت لهم خطوة وأسوة. فهذا هو الذي يقدمه تعلم وتعليم أخلاق معاملة وانتماء القول ومعاملة ولية واتباع السنة. تعلم العلم تعرف به وعمل به تكون من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه، لا يعرف فيه تسعة شرائين يعني المعروف، يعني كلهم لا يعرفون فحسب الذي يعرف الحلال من الحرام والمكروه من المعروف، ولا يملك منه إلا كل نظمة الغافل عن الشر والمعاصي. وسابقوا سابقوا في الغرب، ونحن في زمان بدا الاسلام ضريبا صلوا ضريبا كما بدا في قوه الغباء، فالامر عظيم جلل. ولو لم تسع على هذا الهدي لهلكت وهلكت، كن غافلا عن الشر، انت معجون ومغروس وغريق في هذا الشر في كل مجالات الدين والدنيا، ولكن بدا الاسلام ضريبا صلوا ضريبا كما بدا في قوه الغباء. هناك أئمة الهدى ومصابيح العلم، هؤلاء يدعون إلى الجنة لا يدعون إلى النار، جعلنا منهم أئمة يهدون إلى الكتاب والسنة وإشعاع المسلمين، وإما يدعون ويهدون إلى النار. قال هؤلاء أئمة أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذاهيع المثل، يتحقرون ويتأكدون ولا يتكلمون إلا بعد التحقيق والتأكد من الكلام، لأنه ستكتب الكلمة كلمة واحدة تهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة. وعن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا العلم فالعمل، اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. هذا اصل الدين يا اخوان، هذا اصل الدين. احب الوجود في الله تجعل الإنسان يبكي دما، رجل جباهه قصير ولحيته تهب في صدره ويمشي في الشارع ماسك سجارة، والله يرويكم في هذا الشارع في آخر الشارع عند بيتي، وهو قبل أن أدخل بيتي رأيت أن صعقت لا أصحى ولا شيء، زال الإنسان في حاله، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر عظيم لا سيما إن كان الظاهر عندهم من أهل السنة ويسير بهذا الأمر ويسوق وأخلاقه فاسدة في الشارع، وأمر عظيم يعني حاجة يقول بص الشيخ والله المشايخ ده يزيف ما هوش أي لازمة فيسلمون إلينا جميعا. القضية هنا أنا قال اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا تعلم ثم تفعل الباطل فهذا العلم حجة عليك لك وأنت تفسد لا ضرر ولا ضرار. من ضر ضر الله ومن شق شق الله عليه وهذا أمر عام. قال لو ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأتوكم الله بالعلم حتى تعلموا. يا خرابي هذا كلام يكتب ماء الذهب ويزرع في القلوب والصدور والعقول والافكار والمصائب فلن يأجركم الله. معاذ بن جبل قال ابن واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. اتعلم ولا تعمل تعمل في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كيف هذا؟ لا يستحق رب الكعبة مش ممكن مش ممكن. سيقولون عليك انت كذاب يا ايها الذين لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لما تبقى واقع وقليل الادب ولسانك قد كده وتقول لعيالك تبقى محترم ما تطلعش كلمه غلط من بوقك والله انت بتهرب يعني وبتتكلم بجد مش ممكن. لن يستقيم الامر ولا سيفعل ما تفعل انت حتى لو نهيته كيف تنتهى؟ تنهى وانت نفسك لابد ان تنهى وينهاك غيره. فقال لن ينجوكم الله بالعلم حتى تعملوا. الإيمان قول وعمل ونية التي بعد السنة. فقال الإجماع لما تجد شخص قال ثم الجماعة والآجري والتبقى العمري والصابوني وكل أهل العلم فلن يأجركم فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. الأصل العملي لا تضحك على نفسك. ثم روى بسنده إلى أن قال أنه انتهى أتى ابن المنبه واحد المنبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله عن الحسن وقال له كيف عقله فأخبره ثم قال إنك لا إنك إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله أبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله اليه. فانظر الاثر. فساله عن الحسن وقال كيف كيف عقله؟ الاثر عن الحسن طبعا فقال كيف عقله؟ فاخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله به. فانظر إلى هذا القول إنا لنتحدث أو نجد في الكتب كتب السماوية أو في الحلم أنه ما أتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله. الذي يقوم على الإيمان والسنة الإيمان قبل وعمل ومنية واتباع سنة فيسلبه عقله حتى يقبله الله به. يعني لا يسير على الكتاب والسنة خلقا وعلما وتعلما وكل ما أتى في هذه المباحث وعلى هذه المسار وفعل فظل على هذا وكان على سبيل الهدى فلا يسلبه الله عقله ولو كان بعد المئة وفي عشرات السنين بعد المئة ان وصل عمره الى ذلك ان كان على الدنيا لا يصاب بزهايمر ولا يصاب بكذا ويمن الله عليه بالتعقل وشدة الجسد والتحرك وعدم العجز، كل هذا من حسن الخلق ومن حسن الفهم. فلذلك ذكرنا فقال فيسلبه عقله حتى يقبضه الله عليه. أتى الترمذي بهذا الأثر ليبين لك قوة الامتثال والالتزام بكتاب والسنة مع المسلمين والسلف الصالحين، لأن مسألة ذهاب العقل في غاية الهلاك وغاية الحسرة، أن تعيش وأن لا تدري. عن أبي الدرداء يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. أنا تعلم ستسأل ينتفع بعلمه لا ينتفع بعلمه، وغفور دينهم مسلمون ستكتب شهاداتهم مسلمون إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. والعلم هذه منا من عند الله، هذا أمر كما قال السلف الصحابة والتابعين. على السلف علم التعليم وقرب الناس من العلماء أزهد الناس في عالم جيران، في رواية أهل أزهد الناس في عالم جيران أهل. سؤال أبو الدرداء رضي الله عنه قال هو من أهل العلم، وقال سألوه على أولادي فالأدى في هذا النصر أزهد الناس في عالم جيران وأهل. فالقضية هنا هذا فتح من عند الله سبحانه وتعالى، والأمر هنا أنت عليك البلاغ. الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق ذلك في الطبيب. كثير من الناس لا ليس عند القدرة على التعلم والتعليم الشرعي الذي هو للدعوة. التعلم الشرعي ما لا يسعى المسلم كانه واجب على كل أحد، الأولاد وغير الأولاد. ننظر في مسألة التعلم للدعوة إلى الله عز وجل، ليس كل أحد يلهمه الله هذه المهنة، فلا يعتمد الإنسان على أولاده. هذه مسألة ملكة. رجل عنده القدرة على أن يكون طبيبا ويأتي مثلا مفسر سيكونية في الثانوية العامة أو مهندسا أو عالم في الدرة أو المنزلة، هذا حضر الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم على المسائل العلمية التي تتعدى الإنسان إلى غيره، وبث العلم ونشره على الناس اجمعين في الامصار والقرى والمشارق. فهذا هو اسهل الناس في حال الجيران واهله في كل الاماكن، في اماكن كثيره جدا، في قرى يعني ذهبت في محافظات كثيره قبيل العمليه، كنت في يعني كل اسبوع في محافظه، وكان في كل المحافظات مشايخ مشهورة جدا. وهذه مشايخ هذه البلدان يثنون عليه ومدرس لطلابه. ففي الوقت الذي يأتي فيه يكسرون الجلوس معي ومع شيخي ليس الكثرة عنده. فمسألة غريبة جدا، ولكن ليس هناك غرض. العالم فعلا هذا امر واضح جدا وللغايه، يزهدون كانهم يرونه في كل يوم وليل، وهو قريب منهم أراد أن يسألوه فأسألوه، فشاهدوا هذه الفطرة الله الناس عليه. فقال إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة عليهم لا ينتفعوا بعلمه، كما قال أبو الدرداء الصحابي العالم الكريم رضي الله عنه وأرضاه. عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعا. هذا الأصل عندما ذكرت قرأت من سنين عدة كان مخفف علي وطالب الطالب منه، هذا رمى سنن كونية، سنن كونية، من يزدد علما يزدد وجعا. الذي لا يعلم مستريح وعقله صافي، فالذي يعلم يتقص ويتحقق ويعلم الحق من الباطل والهدى من الشيطان والغي من الضلال والرشاد من الغي والهدى من الضلال والسنه من البدعه والعلم من الجهل والصيد من الخبيث واهل الشر واهل الفساد واهل الحق واهل الخير واهل الصلاح، وتفهم تزداد وجعا الله الله بالله. قال سفيان الثوري أصل ذكرت في نهاية الكتاب نظرة المقاصدين، قال سفيان الثوري مراقب مهم في الأولاد: اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم تنفس نفسا طويلا عميقا فقال: كم من مؤمن وعيناه يموت من الغيظ. والامراض التي تصيب اهل الحق واهل الشر واهل العلم، الامراض التي تصل الى الامراض الخبيثه من شده النصر والضغط النفسي الذي يحدث من اهل الاهواء والشهوات والشر، قد يصل الى الموت، وقد يمن الله على الانسان ويشفى للمرض العظيم مما يحدث. كم من مؤمن رايناه يموت ايضا في روايه من الغيظ. سفيان الثوري تقريبا مات سنه 165 او ما شابه قريب هذا، يعني في صدر الإسلام. لما يقول هذا الكلام لا إله إلا الله، تخيل دلوقتي أو بدأنا سنة 1446، بعد سنة 1167، فيقول: اللهم قيد لي هذه أمر رشيدا تعز فيه وليك وتذيب فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فقال: هذا الذي تنفسه بعد نفس طويل، عندما يصيب الانسان امر عظيم شديد فيحدث له هذا ويتنفس ويقول: كم من مؤمن رايناه يموت غيظا، لانه دعا بهذا الدعاء. اللهم قيد ومهد ويسر لهذه الامه امرا رشيدا تعز فيه وليه الذي يقوم بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتي بالأركان الخمسة ويسير على منهج السنة والجماعة وتذل فيه عدو يؤمر فيه بالمعروف والنافع عنه. هذا هو الدين، هذا هو الأصل. فتنفس نفسا عميقا طويلا لأنه يرى ما يحدث في زمنه، فما بالك في زمننا يأتي على الناس ما بين هذه الساعة لأيام ينزل فيها الجهل وينفع فيها العلم ويرسل فيها الأرض والأرض. هذا هو الآن السودان، فلسطين، سوريا، اليمن، في العراق. أسأل الله السلامة والعافية والمحبة والقوة في الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من يزدد علما يزدد وجعا، قال أبو غفلان ما أخاف على نفسي من مقابلي ما علمت ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. قال ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت ستعلم ولكن أخاف على نفسي أن يقال لي ماذا عملت. الإيمان قول معامل نية من اتباع السنة. عن ابن عباس قال تدارس العلم تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال أبو هريرة إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التفصيل العلمي. بقيت لكم في مقدمة التالي هذا الكلام الذي يمصر ويزرع فيكم الخير والحق والصلاح. ليس الأمر على الظاهر فحسب. نعم سمت النبي هو الأصل ولكن مع الظاهر الباطن. قلت في الهامش باب من العلم والفقه عليه صلاح العالم والمتعلم والمتمسك فيه بالسنة من أنبياء من اتباع الأنبياء عفوا من أتباع الأنبياء. قلت رواه نعيم في هيئة الأولياء عن معاوية بن قره قال كنا عند الحسن البصري فتذاكرنا اي عمل افضل. انظر الى هذا التفر الجليل ورد الحسن البصري بما عنده من العلم الذي شابه نور النبوه. فتذاكرنا اي العمل افضل. طلبه العلم يجلسون مع الشيخ بن حسن بن ابي الحسن البصري فقال بعضهم لبعض اي عمل افضل من العمل الصحيح. فكلهم اتفقوا على قيام الليل تمام يقصدون ظاهري صلاه القيام. فقلت انا ترك المحارم. فقال فانتبه الحسن البصري الي يعني كل من في الجلسه قال قيام الليل. فنظر الى معاويه فقال فانتبه الحسن البصري فقال ثم الامر ثم الامر هذا الامر هناك الامر ما قلت هو الحق ترك المحارم قيام الليل وما شاء الله الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صلاتهم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الليل كما يمرق السهم من ربه. الخوارج من أصدق الناس. الإمام البخاري كان عنده من شيوخه ورواده خوارج لأنهم كانوا من أصدق الناس وكانوا من أعبد الناس وكانوا ورعين ولكن ليس هناك فهم حدثاء الأسماء سفهاء الأحلام ليس عندهم يقدرون الصحابة وإمام الصحابة والتابعين ويكفرونهم من المسلمون هم واحدون الخوارج يكفرون من يتبعون نسأل السلام والعافية. فانظر الأمر عظيم يحتاج إلى فهم يحتاج إلى علم. هؤلاء يقيمون الليل وأسروا كثرة القيام والسجود في وجوههم وركبهم وأرجلهم من كثرة السجود ولكن نسأل الله السلام والعافية. فقال ثم الأمر ثم الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولماذا قال جاهد إلا لنأمرهم أن أنهاهم. انظر إلى الفهم كل طلبة العلم طلبة العلم فيميز الله سبحانه وتعالى ويمن على بعضهم بالفهم. فقال ثم الأمر نعم الله. فبلغ الله عن المشركين الجنوبيات عن قتال الأقارب، بلغوا من أبيه يحفظه وجهه يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. قال باب من العلم، العلم الشرعي، علوم الدنيا فرض كفاية لا بد منها، أما علوم الشريعة القائمة التي هذه العلوم تقوم عليها ويقوم عليها كل شيء في الدين والدنيا. باب من العلم يحفظه الطيب يطلب به صلاح نفسه ابتداء. الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. العالم الرباني العالم العامل بعلمه المعلم لغيره. فقال هنا باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس، يعني صلاح نفسه ثم صلاح الناس أفضل من عبادة حول الكلمة. يعني العلم له ثمرة يتعدى منك إلى غيرك، كل علم الدين والدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه. فنشر رسول الله رجل واحد نشر الخير كله إلى أن يرث الله منهم عليه، ثم تبعه ورثته العلماء ورثه الأنبياء. فقال هنا أفضل من عبادة حول الكافر. والنبي ما يحرم من هذا وذاك. كذلك روى ابن معين في شيبه الاولياء وروى في شيبه المصنف وابن بطل العبري في البلاد الكبرى عن عمر بن عبد العزيز قال من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصبح، ومن لم يعد يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين الى دين من مذهب الى مذهب يكون مع اهل السنه ويصبح من الخوارج او التكفيريين او الارهابيين او من اهل الفسوق والعصيان والمخدرات والزنا عياذا بالله. قال من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. من عمل بغير علم دخل من غير تقصير علمي منهجي كان ما يفسد اكثر مما يصلح. ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. ومن لم يعد كلامه من عمله لابد من التوافق بين القول والعمل والعمل والقول كثرت خطاياه، لانه لا يفهم. ومن كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين الى دين ولم يتاصل في المعتقد الصحيح. فاي انسان يقول له شبهه يذهب الى هذه الشبهه ويذهب الى هذه المله والمذهب ويترك الاصبح، لانه لا يعلم الراجح من المرجوح. لا يعلم الراجح من المرجوح. بعض نقطه في الايمان قال الفضيل العفيف الزاهد المتمسك بالسنه اولئك اتباع الانبياء في كل زمان. يعني اتباع الانبياء في كل زمان هم الفقهاء الذين يفهمون ويدركون ويعون ويعملون ويبصرون ويعلمون. الفقيه العفيف الزاهد الذي لا يسعى الى الدنيا ولا يركب الى المال ولا يذل نفسه لاحد ويكون عفيفا في منتهى العفه. العفيف الفقير العفيف الزاهد في الدنيا المتمسك بالسنه ذلك اتباع الانبياء، ذلك اتباع الانبياء في كل زمان. وروى في الايمان الكبرى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزوم بالسنه والجماعه. العمل الصالح والهدى نعم بنزول السنة عليه السنة دي. السنة للخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعرض عليها بالمعاجز وإيارك محدثات النور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.